الحكمة خوف الله فاعلم والزم تقوى الله. رأس الحكمة خوف الله فاعلم والزم تقوى الله. زادك من مرضات الله بالأخرى سعدا تلقى. اعلم أن التقوى جنة ولمن يسعى ثمن الجنة. رب العرش عظيم المنة جعل التقوى حبل رضا. التقوى عز وأمان يرعاها صدق الإيمان. التقوى عز وأمان يرعاها صدق الإيمان. قد حفت برضا الرحمن إذ قرنت بمراضي الله. بالأخرى سعدا تلقى. بلباس التقوى تختال يوم الدين على الأقيال. بلباس التقوى تختال يوم الدين على الأقيال. والعريان بئيس الحال إن لم يغن بتقوى الله. التقوى حصن الأطهار وعليها يرقى الأبرار. التقوى حصن الأبرار وعليها يرقى الأبرار. والإحسان من الأخيار يرفعهم بجنان الله. رأس الحكمة خوف الله فاعلم والزم تقوى الله. زادك من مرضات الله بالأخرى. ومراقبنا في محنتنا يا بارئنا من نشأتنا. ومراقبنا في محنتنا أبدا. صل على أسوتنا خير الرسل ومن والاه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على آلائه حمد امرئ أخلص في أدائه. نحمده والحمد من عمائه أن خصنا بخير أنبيائه. محمد سيد كل أشهد أن الله فرد يعبد وأن خير خلقه محمد رسوله المتمم المجدد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا مؤيد. تزداد بنصر الله.